الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وبأنه رب الجميع فليس من رب سواه لأي نوع خليقتي. هذا هو المقتضى الثاني من مقتضيات الإيمان بالله، أن تؤمن بأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه والمدبر والمتصرف فيه. الله عز وجل هو رب كل شيء، وتكلمنا عن هذه القضية في توحيد الربوبية ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وبأنه المعبود حقا يا فتى، أي لا إله سواه في المعمورة. وهذا المقتضي الثالث من مقتضيات الإيمان بالله، أن تؤمن الإيمان الجازم بأنه إله كل شيء، لا يستحق العبادة في هذا الوجود أحد إلا الله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا عن هذا وبينا أدلته وناقشنا المخالفين فيه في بداية المنظومة ولله الحمد. نعم. نحن أطلنا في وجوده لأنه هو الشيء الذي استجد علينا. أما الكلام عن توحيد الربوبية فقد تقدم، وعن توحيد الألوهية فقد تقدم، وأيضا المقتضى الرابع ماذا قال فيه شيخ فهد؟ أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وبأن أسماء الإله ووصفه حق إذا جاءت بنص أدلة. هذا المقتضى الرابع، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. فإذا إذا قيل لك كيف أعرف مقتضيات الإيمان بالله، أو متى يتم حقيقة الإيمان بالله، فقل إذا آمنت بأربعة أمور: أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بأنه رب كل شيء ومليكه، أن تؤمن بأنه الإله الحق فلا إله إلا هو، أن تؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات ولله الحمد مر الكلام عليه بأدلته وقواعده. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو ماذا قال فيه؟ أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: أيضا ونؤمن بالملائكة الأولى ذكروا بنص كتابنا وبسنتي. نعم، هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وقد عرف العلماء الملائكة بقولهم: عالم غيبي مخلوقون من نور لتدبير أمور العالم بأمر الله، أو للقيام بأمور مخصوصة بأمر الله عز وجل. قوله عالم غيبي، هذا يبين لنا القاعدة في عالم الملائكة، والتي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنك إذا تكلمت عن هذا العالم أيها الأخ الكريم. القاعدة في عالم الملائكة تقول: الأصل في عالم الملائكة التوقيف، لأن جميع العوالم الغيبية مبنية على التوقيف، فكل عوالم الغيب توقيفية. فعالم الجن توقيفي، وعالم الملائكة توقيفي، وعالم الآخرة توقيفي. فما كان غيبيا فلا بد وأن يكون توقيفيا. فإذا عالم الملائكة نقرر فيه هذه القاعدة: الأصل في عالم الملائكة أن بناؤه على التوقيف، بناؤه على التوقيف. وما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يجوز لنا أن نثبت لهذا العالم الغيبي شيئا إلا وعلى إثباته دليل، ولا يجوز لنا أن ننفي عن هذا العالم شيئا إلا وعلى هذا النفي دليل. وما لم يرد الدليل لا بإثباته ولا بنفيه، فلا حق لأحد أن يثبت للملائكة أو ينفي عنهم شيئا هكذا جزافا بلا دليل. لما؟ لأن ما كان غيبيا فأمر الإثبات والنفي فيه مبني على التوقيف والدليل. طيب، ثم ذكر لك في الأبيات القادمة كيف يتحقق الإيمان بالملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: بوجودهم، أسمائهم، وصفاتهم، أعمالهم طبقا لما بأدلة. بين لك في هذا البيت مقتضيات الإيمان بالملائكة. فلا يتحقق الإيمان بالملائكة إلا إذا آمنت بعدة أمور، أربعة أمور. الأمر الأول: أن تؤمن بأنهم موجودون، وقد دل على وجودهم شواهد الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في آيات، فقد ذكر الله عز وجل الملائكة في آيات كثيرة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وإيش؟ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله عز وجل عنهم: ومن يقل منهم إني إله، عفوا، قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى آخر الآيات. والنصوص والنقول في هذا كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآيات. ولو جمعت الآيات التي ذكر فيها الملائكة لوجدتها كثيرة، وقد أجمع أهل العلم على وجودهم. وأجمع أهل العلم على أن من أنكر وجود الملائكة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنهم منكرون للمعلوم من الدين بالضرورة. المقتضى الثاني الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء بعضهم كجبريل فنؤمن به وباسمه، وميكائيل نؤمن به وباسمه، وإسرافيل نؤمن به وباسمه. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الحديث بتمامه. وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وماذا وجبريل وميكال. وقال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقد وردت الآثار بأن خازن الجنة اسمه رضوان، وأما خازن النار فقد ورد مصرحا به في القرآن في قول الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا كل ملك ورد اسمه في القرآن فلا بد أن تعطيه إيمانا زائدا على قضية اسمه، فتؤمن بأنه ملك وأن اسمه كذا، مثل ما قلنا في قضية الأنبياء وسنقوله أيضا في بعض القضايا. المقتضى الثالث أن تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من صفات الأنبياء كقول الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأن أجسامهم هائلة، وأنهم مخلوقون من نور كما قال صلى الله عليه وسلم وخلقت الملائكة من نور. فجميع الصفات التي وردت لهم في الكتاب والسنة فالواجب عليك أن تؤمن بها. ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فهم صمد، والصمد هو الذي لا يطعم شيئا، لا يحتاج جسده إلى غذاء، لا يحتاج إلى شراب ولا إلى طعام، لا يأكلون ولا يشربون. ولذلك لما قدم لهم إبراهيم العجل السمين لم ير أيديهم تصل إليه، لماذا؟ لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. ومن صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفاتهم كذا وكذا، المهم كل صفة وردت لهم في الكتاب والسنة فالواجب عليك أن تؤمن بها. الرابع الإيمان بأعمالهم الموكلة من الله عز وجل لهم، فإن الله عز وجل أوكل لهؤلاء الملائكة أفرادا وطوائف بعض الأعمال، فيجب عليك أن تؤمن بهذه الأعمال وأن هؤلاء الملائكة مسيرون للقيام بها. ثم ذكر لك بعد ذلك بعض الملائكة اسما وبعض الأعمال، فقال أحسن الله إليكم قال وفقه الله جبريل بالوحي العظيم موكل، وكذاك إسرافيل ذا بالنفخة. أما توكيل فجبريل عليه الصلاة والسلام هو الملك الموكل بالوحي، فهو الذي كان ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبرهان ذلك قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، والروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل علمه شديد القوى. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ووصف الله عز وجل القرآن بأنه قول جبريل فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو جبريل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك كأنه سلسلة على صفوان، إلى آخر الحديث، وأن جبريل يمر عليهم فيقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. ثم قال وكذاك إسرافيل ذا بالنفخة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الصور أي إسرافيل قد التقم القرن ينتظر أمر الله عز وجل بالنفخة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. نعم، والمقصود بالنفخة أي نفخة الصعق والبعث، وسيأتينا الكلام عليها في مقتضيات الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله. نعم. يلا. أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى ميكال وكل بالنبات وقطرها أيضا، ووكل بعضهم بأجنة. كل ذلك مذكور في الأدلة ولا يحتاج إلى شرح. هناك ملائكة موكلون بالنبات وقطرها ومقدمهم ميكائيل، وهناك ملائكة موكلة بالأجنة كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. تأذنون لي عن ذكر كثرة الأحاديث لأنها القضية واضحة ولا تحتاج إلى كثرة الحديث. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يبعث خلقه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، هذا هو، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى وهم هذه بعض أعمالهم، وإلا فهناك ملائكة أخر لهم وظائف أخرى، فمنهم ملائكة الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلم علي ملك الجبال وقال، ولا لا؟ وهناك ملائكة سيارة في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا تضام بعضهم إلى بعض حتى يبلغوا عنان السماء. وهناك ملائكة تكون مع الذين، إن لله ملائكة سيارة يبلغوني عن أمة السلام، يستمعون من يسلم على رسول الله فينتقلون إليه ويخبرونه بأن فلانا صلى عليك وفلانا سلم وفلانا سلم عليك. وهناك ملائكة موكلون بماذا؟ بالنار، وهناك ملائكة موكلون بالجنة، وهناك ملائكة موكلون بأشياء أخرى، فلا تجد ذرة من ذرات هذا العالم إلا ولها موكل، إلا ولها ملك موكل. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله وهم ذو عدد وهم ذو عدد كثير يا فتى، ونقول فيهم من عوالم غيبتي. أما الدليل على كثرتهم فيدل عليها حديثان. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. هذه السماوات على عظمها وكبرها ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي البيت المعمور فإذا هو، انتبه، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني ما يمكنون أن يرجعوا له مرة أخرى من كثرة الملائكة الذين يحجون إلى البيت المعمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلو ضربت 70,000 زمام في 70,000 ملك لوجدت الناتج 4,900,000,000,000 ملك، هؤلاء هم الذين كلفوا يوم القيامة بجر النار إلى أرض المحشر فقط، عدد كثير هائل. وصدق الله عز وجل إذ قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا يحيط بهم العد ولا يحصرهم أبدا، لأنه لا يعلم كثرتهم إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال: ونقول فيهم، أي أن القاعدة المتقررة في عالمهم من عوالم غيبتي، أي أن الأصل في هذا العالم التوقيف. شرح لك هذا الأصل بقوله: نعم، فالأمر إثباتا ونفيا ليس من شأن العقول هديت بل بأدلة، أي لا يجوز لك أن تثبت لعالم الملائكة إلا ما أثبته النص، ولا أن تنفي عن هذا العالم إلا ما نفاه النص، لأن العقول لا مدخل لها استقلالا في باب الغيب. والكلام واضح. سؤال: هل هناك من اعتقد عقائد فاسدة في الملائكة؟ الجواب: نعم. ما هذه العقائد الفاسدة؟ ما هذه العقائد الفاسدة؟ الجواب: هي التي ذكر لك الناظم شيئا منها فقال: أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله، ليسوا بنات للإله كما ادعوا، ما بينهم نسب ولا بقرابة. هذا هو الادعاء الأول والاعتقاد الفاسد الأول في ملائكة الله عز وجل. فهناك طائفة من بني آدم يعتقدون أنهم إناث، وقد قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا لا ينبغي لنا أن نصف عالم الملائكة لا بذكورة ولا بأنوثة، لأنه عالم غيبي له خصائصه، لكننا ننفي عنه ما نفاه الله عز وجل عنه وهو وصف الأنوثة. لا يلزم من ذلك أن يكون ذكورا، لأن وصف الذكورة يحتاج إلى دليل. فكون العالم ينقسم إلى ذكور وإناث هذا يتصور في عالم الجن وفي عالم الإنس، لكن في عالم الملائكة هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما ننفي ما نفاه الله عنهم وهو أنهم ليسوا بإناث. العقيدة الثانية أن بينهم وبين الله قرابة، وهذه عقيدة فاسدة، ومن اعتقدها فإنه كافر. فالملائكة عباد مربوبون مخلوقون، ليس بينهم وبين الله مطلق القرابة، فليسوا بنات الله، لأن من الطوائف من تقول بأن الملائكة بنات الله، وقد قال الله عز وجل مفصحا عن هذا الاعتقاد الفاسد، قال ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، إلى آخر الآية التي يتكلم فيها عن الملائكة. قال الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة، والجنة في هذا الموضع الوحيد يقصد به الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة. ولماذا يوصف الملائكة بأنهم جنة؟ لأنه عالم مجتن أي غيبي. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، إلى آخر السورة. فالشاهد أن هذه عقائد فاسدة، فمن اعتقد أن الملائكة إناث فهو كافر، ومن اعتقد أن الملائكة بنات الله فإنه كافر. وقد شهدت الأدلة بأنهم من جملة من خلق الله عز وجل، ومن جملة عبيده، ومن جملة من يخاف سطوته وغضبه وأليم عقابه. قال الله عز وجل بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى بل هم عباد خاضعون لربهم لا يسبقون بقولة أو فعلة، كما قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى ليسوا بمعنى بل لهم أجسادهم تبا لفلسفة تؤول لردتي. وهذا من جملة الاعتقادات الفاسدة، وهو اعتقاد الفلاسفة، فلاسفة اليونان ومن ورث هذا الاعتقاد الفاسد عنهم ممن ينتسب إلى الإسلام، وهو إنكار عالم الملائكة، وإنما يراد به قوى الخير في الإنسان. فيقولون بأن هذا العالم ليس له حقيقة، فليس هناك ملائكة تهبط ولا ملائكة تصعد ولا ملائكة تقبض الأرواح ولا ملائكة كذا ولا ملائكة كذا، وإنما حقيقة عالم الملائكة هو عبارة عن قوى الخير في الإنسان. فقوى الخير في الإنسان هو الملائكة، كما أنهم ينكرون عالم الجن ويقولون بأن عالم الجن عبارة عن قوى الشر في الإنسان، فقوى الشر هي عالم الجن عند هؤلاء، وقوى الخير هي عالم الملائكة عند هؤلاء. وحكم الناظم عليهم بأنهم مرتدون. لماذا؟ لأنهم ينكرون حقيقة عالم الملائكة على الوصف الذي ذكره الله عز وجل في الكتاب والسنة، بأن لهم وجودا وأن لهم أسماء وأن لهم صفات وأن لهم أعمالا وأنهم يصعدون ويعرجون ويهبطون ويقبضون ويصرفون كثيرا من أمور العالم. فإذا كل هذه الأدلة تدل على أنه عالم حقيقي لهم أجساد، وقد يراها من يراها ممن أراد الله عز وجل أن يراها، كالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رآه، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل منهبطا من السماء، قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل منهبطا من السماء له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض. وقد يكشف الله عز وجل سر رؤية الملائكة لمن شاء من عباده، والأمر بيده تبارك وتعالى، وهو الذي بيده التدبير والتصريف على ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى. فإذا ليسوا عبارة عن قوى، وليسوا عبارة عن معان لا أجساد لهم، كما شهدت بذلك النصوص. قال الناظم: تبا لفلسفة، أي يقصد فلاسفة اليونان ومن انتهج منهجهم، تؤول لردة، يعني أن من اعتقد أن الملائكة عبارة عن قوى وعن معاني ليسوا حقائق ولا أجساما فإنه مرتد خالع رمقة الإسلام من عنقه بالكلية. طيب، ومن العقائد الفاسدة فيهم أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: ليسوا بآلهة، وقالوا تارة يتمثلون بصورة بشرية. قوله ليسوا بآلهة هذا من جملة الاعتقادات الفاسدة التي اعتقدها بعض البشر، وهي أن الملائكة هي التي تستحق أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فتجد بعض الطوائف تعبد الملائكة وتعظمها وتبني الهياكل لها وتسميها بأسمائها. فالله عز وجل يبين أن الملائكة لا يصلحون آلهة ولا يصلحون أربابا من دون الله عز وجل. وقد أبطل الله عز وجل إلهية الملائكة في آيات كثيرة وبأوجه كثيرة، منها مثلا أن الملائكة يصيبهم عدم العلم، فقد يعرض عليهم الشيء ولا يعرفونه، والرب لا يصلح أن يجهل شيئا. من أصابه شيء من الجهل أو خفي عليه شيء من العلم فلا يصلح أن يكون ربا ولا إله. فإن قلت وأين هذا، أقول في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. فلا يصلح الملائكة أن يكونوا أربابا، لأن هناك أشياء لا يعلمونها، إنما يعلمها الله عز وجل. فإذا إصابتهم بشيء من ذلك دليل قرآني على بطلان إلهيتهم. ومنها أنهم يؤمرون وينهون، فالذي يؤمر وينهى لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا ولا إلها مع الله عز وجل. فإن قلت وأين هذا، أقول في قول الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ويقول الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو كانوا أربابا لكانوا هم الآمرين للمأمورين، ولكانوا هم الناهين للمنهيين. ولذلك لا تصلح الملائكة أن تكون أربابا مع الله. وأقسم بالله إن الملائكة لا تصلح أن تعبد من دون الله عز وجل، ولا تستحق شيئا من معاني الألوهية، ولا تستحق شيئا ولا مطلق الشيء من معاني الربوبية، إنما ذلك الله تبارك وتعالى. ومن أدلة القرآن على بطلان إلهية الملائكة شدة الخوف والفزع الذي يصيبهم. الرب لا يخاف، الرب يخيف، أما يخاف هو ما يصلح. إذا خاف الرب فأين يلتجئ الخائف من عبيده إذا كان ربه يخاف؟ ولذلك الله عز وجل قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الرب لا يصلح أن يصيبه خوف، الملائكة لا يصلحون أن يكونوا أربابا ولا آلهة، لأن الخوف يصيبه. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبب نزول هذه الآية وتفسيرها أن الله إذا قضى الأمر من السماء من شدة الخوف تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله حتى يصيبهم الغشي، ثم يسألون ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. هكذا يكون الله بشدة هذا الخوف والصعق والغشيان والغشي؟ الجواب لا. فإذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام في باب الربوبية لا حق لهم، إنما الربوبية حق لله عز وجل. وفي باب الألوهية لا حق لهم ولا مدخل لهم، إنما الإلهية الحقة لله تبارك وتعالى. فالملائكة عبارة عن عالم خلقه الله عز وجل كما خلق بقية العوالم، وأوكل لهم أمورا فهم مقهورون مربوبون تحت سلطان الجبار تبارك وتعالى، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأدلة على إبطال إلهيتهم وربوبيتهم كثيرة جدا، فالله هو المستحق أن يعبد لا إله غيره، فلا يستحق العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ثم قال الناظم: وقالوا، أي أهل السنة والجماعة، قوله تارة، أي في جملة صفات الملائكة، قوله يتمثلون بصورة بشرية، يعني أن من جملة القدرات التي أقدر الله الملائكة عليها أنهم يتمثلون أحيانا بصورة البشر، بصورة خير البشر، جمالا وحسن طلعة. وهذا كما تمثل ذلك الملك لمريم حتى رأته بشرا سويا. قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا إليها روحنا، وهو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، فتمثل لها بشرا سويا. وكما تمثلت الملائكة لإبراهيم لما جاءت تهلك القرى اللوطية، أليس كذلك؟ فإنه رآهم على صورة شباب أو غلمان ملح. وكما تمثل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف، فإنه جاءه على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد كما قال عمر. وكان جبريل كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة صحابي يقال له دحية، وهو من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صورة. وهكذا دواليك. فإذا دلت الأدلة على أن من جملة القدرات التي أقدر الله الملائكة عليها أنهم أحيانا يتمثلون بالصورة البشرية، والله أعلم. نعم.